لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيخ يقول لها بسرعة: والناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال. وفي أنبياء لم يمروا بالقتال؟ نعم، أول من أمر بالقتال موسى عليه السلام، وهذا في قول الله كما قال الله كما ذكر ابن كثير: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فكان سنة الله عز وجل في القرون الأولى اللي يستجيب خلاص ما يستجيبش يأتي هلاك العالم. واضح؟ فأول من أمر بالقتال كان نبي الله موسى عليه السلام. يرى رجال أن أولويات العمل بدأت أولا قصة بمنهج التاريخ، طبعا خدتوها دي استخدمها منهج التاريخ بدأت أولا بالدعوة إلى الإيمان بالمعاني الشاملة، ثم يزال الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤولية هذا الدين ثم الشرع في الأرض. قبل ما أقول هقول لكم كلام في منتهى الأهمية في منهج التاريخ، يعني تركزوا فيه وتكتبوه. لو الدعاء الى الله عز وجل ما عندهوش علم رصيد بمنهج التغيير عند الانبياء، سيكون المحرك لهم الواقع الذي يعيشون حاله. فاهمين كده ولا لا؟ يبقى اللي هيفسد منهج التغير الايه؟ الواقع. تعالى نضرب امثله عشان نفهم. يعني مثلا لما قرات قصه قيام اول تنظيم جهادي في مصر، عباره عن 3 شباب سنه عامه. الكلام ده على فكرة في غاية الأهمية، وهربطه لك باللي احنا عايشين إن شاء الله. 3 شباب دول فكروا كان إيه منهج التغيير عندهم؟ 3 شباب دول قال لك احنا بنكون مجموعات كامنة، واضح كده الكلام، نايمة تتدرب على السلاح، سواء بقى إنها تخش الجيش أو لو في مسلمين بيجهدوا بره تطلع، بس المهم تاخد يعني إيه وقت في التدريب على إيه؟ على السلاح. تفضل المجموعات دي كمان لحد ما يجي الوقت المناسب يعملوا حاجه اسمها المشروع اللي هو اللي بيسميه الناس من خلال العصر. تيجي تسحب تليفون بقى 3 شباب ثانويه عامه، اسماعيل طبطاب وجابر مصطفى، 3 شباب واضح كده الكلام، يفكروا ان هم هيعملوا تنظيم. قلت لكم ولدكم وانت بادئ منين؟ بص كده ايه اللي حركه في الواقع. لما تيجي تقرا في الفتره دي في الستينات تلاقي ان الخمسينات والستينات كانت كلها فترة انقلابات، يعني انا فعلا قريت تاريخ العراق، مش ممكن كل سنه انقلاب ويعدم الاب وانقلاب ويعدم. واضح؟ انتوا فاكرين لحد دلوقتي رجع فرنويه وصلاح الزهر الشباب قالوا ايه؟ هي الدنيا كلها بتنقلب. طب مره الاشتراكيين، مره مش عارف الديمقراطيين، واضح كده الكلام، مره الهبرويين اللي عايزين مال، واضح كده الكلام، مره يبقى اول مين يعمل انقلاب؟ الاسلاميين. شوف ايه اللي حركوا ما شافش الانبياء عملوا ايه؟ الدنيا ماشيه حواليه ازاي؟ هضرب لك مثال انا بالواقع الان، مش فاهمين كده الكلام؟ هي دي الحقيقه، لو مفيش علم شرع الواقع اللي هعرفنا وراه في نهجنا. هقول لك ازاي؟ تبص تلاقي اخ يصلي معايا الفجر يقول لي ايه؟ اختي بتقول لي ان بكره الاخوان هيروحوا الحرس الجمهوري يطلعوا رئيس مصر. قلت له هات. طب الكلام ده بتقول ازاي؟ قال لي بتقول لي انا بكلمها بتقول لي انت ما شفتش الشفيف الشعب كله ها راح عمل ايه؟ طلعه. قلت له كده ان لو نرى الروم هتبقى فيها دم بل دماء. احنا كده بنرجو من الغيب ابدا. ركز معايا، صلى على النبي كما اذن يا تعال شوف. تعال نفسك كام مره في التاريخ ناس عزل قدروا يتغلبوا على نفسهم نتيجه الاسلحه. الكلام ده في التاريخ اسمه نادر ولا اصل؟ شاذ ولا قاعده؟ بقى انا اروح اموت الشباب. انا كنت بتكلم في كده، اموت الشباب بناء على امر شاذ، والشاذ يبقى اصل، واللي ما يقولش كده يبقى مش كويس. يبقى بقى الشاذ القاعده والنادر هو الاصل. قلت له مش ممكن، ده فين العقول؟ ده ايه ده؟ اللي بيحركنا الواقع. شوف شفيف عمل ايه؟ شوف مش عارف ايه؟ 25 يناير كان في حاجه. يعني الاسلاميين كان العيب بتاعهم خلال ال 60 سنه اللي فاتت دول انهم مش عارفين فين ميدان التحرير. لو كانوا عارفين في ايه كانوا من زمان مشكلتهم ايه؟ عارفين الواقع كده ايه المشكله؟ ان صار الواقع اللي بايه؟ اللي بيحاول نبص في تاريخ الانبياء ومنهج الانبياء في التدين الحقيقه والله ان انا ده اللي راسله فيها. انا هقول لك تعالى نخبط في بعض شويه كده في منهج التدين غير السلفي غير السني. منهج التدين غير السني لو جيت تعمل تبليغ وتوفيق فاهمين كده الكلام ولا لا؟ سريع الكلام هديكم اشاره بسيطه. يعني في ناس عايزه تغير من فوق، في ناس عايزه تغير من ايه؟ اللي من فوق دول كلهم لو جيت تعمل تبليغ وتوفيق هتلاقي مفيش احتماليه. يا عافيه يا سيدي صح؟ يا صدام يا ايه؟ والصدام ده حاجه من الاثنين، يا اما انقلاب عسكري يا حرب عصابه، يا مشروع واحد يفضل يستنزف لحد ما التاني ايه؟ والسلم ده حاجه من الاثنين، ليه يعمل انتخابات ويعمل ثوره سلميه؟ ما عادش تبقى عارف الاخوان بيفكروا ازاي؟ ما هو بيعملها كده يا اخوانا، بيقول انا عايز اوصل هنا. انا هنا، ايه اللي هيوصلني؟ كذا كذا كذا. في اثنين ها صداميين، انا الصدامي ده مش ايه؟ مش هاد، بعمل ايه بقى؟ اثنين، واحد سياسي مش نافع، فاضل لي مين؟ الثالث اللي هو الايه؟ السفر، فاهم؟ هي الفكره. ولذلك كان في اخ سالني مره سؤال احنا جايين من السفر، بيقول لي ايه؟ ازاي الجماعه الاسلاميه بتبقى جوده؟ يعني تشدد في كلامه يعني؟ والاخوان كانوا الناحيه الثانيه خالص، وازاي الاثنين بقوا على النص واحد؟ فقلت له انت ما خدتش بالك ان المنطلق واحد. الاثنين عايزين يبداوا من فوق، يغيروا من فوق. بس الجماعه الاسلاميه واخده ايه؟ المسلح، والتاني واخدين الايه؟ لا بس لما قفلت مع الجماعه الاسلاميه المسلح على طول قلبوا فين؟ في السياسه. هي منطلق واحد، واضح كده الكلام؟ ولذلك هتلاقي كان حرب العصابات كان بيتبناها الجماعه الاسلاميه، كان الانقلاب العسكري كان بيتبناه مين؟ تنظيم الجهاد. لا احنا تنظيم الجهاد كان فكرته كده اللي هو المشروع تنظيم جدع وبس كده. انا خايف اكون فصلته منه. نكمل ولا يا شباب؟ واضح معايا كده الكلام؟ ماشي. اما بقى التغيير يعني عند الانبياء والمرسلين يجد الفرق المسلم المتوازن الشخصيه اللي هو بقى الدعوه للامام المعني ايه؟ الشامل صحيح العقيده سليم العباده. واضح؟ مفيش مشاكل في السلوك. واضح؟ ما عندوش تشوهات. يعني انا عجبتني جدا كلمه قالها عبود الزمر الاخ رحمه الله رحمه الله وسعه اخونا الشيخ ياسين توفيق الله يرحمه الله يرحمه رحمه الله وسعه. فكان عبود الزمر بيقول انا نفسي افهم مش عارف دي مش عارف النشر ولا ليه بيقول له انتوا ايه يعني ايه؟ بيقول له الشيخ ياسر عملكم ازاي؟ والشيخ واضح انتوا كلكم نص الكرامه، مفيش واحد فيكم عنده يوتيوب ولا تشوف. كانت شخصيات متوازنه ومتكامله. وانا يعني بقول دي شهاده يعني من ايه؟ من بره صح؟ دي لها وضع خاص، ايه رايكم؟ يعني ده مش تبعنا، واضح ما فيهاش تعصب والله. احسن صورك والله اتفضل الله يكرمك. فهنا يعني ده اول ما بدا بيه الانبياء اشتكى كده الارقام، ايه اللي كان بيجي الارقام؟ كان ايه اللي بيحصل فيه؟ وده الاعداد الشخصي واعداد الاعمال الاخرى اللي تقدر تبقى شخص وشخص وشخص ارقام منه جهه. تعرف كيف دي كل اللي تقدر عليه؟ واضح؟ قادرين يرى كيف عليه؟ طبعا مش عايز افتح في يعني ده منهج التاريخ في محاضره طويله ان شاء الله الشيخ محمد رافع. بس في صوره كونيه يا اخوانا، مفيش سقف بين عندنا الزفت كان غير طبيعي. واضح؟ ازاي واحد يقول وهو ملوش قاعده صوته في المجتمع؟ انت محاول ازمات كل واحد. فاهمين قصدي؟ انت صحيح ان مش كل المجتمع هيبقى معاك، مستحيل، لكن لابد ان يبقى لك قاعده اسمها قاعده ايه؟ صوته تقوم عليك، بناء تقوم عليك. معايا ولا مش معايا؟ الكلام مهم والله تستوعبوه. واضح؟ في صوره كونيه وفي صوره شرعيه. الصوره الكونيه مفيش سقف من غير عمدان، مفيش قتال بدون ايه؟ ها؟ طيب عشان بس الناس تقول لك يلا نتضرب مش عارف ايه وهنفتح امريكا او مش عارف نعمل ايه الى غيره. واضح كده الكلام؟ والصوره الشرعيه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا، هل بدا بالكتاب صلى الله عليه وسلم ولا بدا بقلب معنى من معاني الجهاد؟ فهمت كده الكلام؟ واضح كده؟ تعالى نتكلم اصل لسه في الكلام كتير. قال ابن القيم هنا الشيخ بقى يقول ايه؟ ثم شرع القتال بعد ذلك. بيقول ايه بقى؟ بل لا يمكن ان يقوم الجهاد بمعنى القتال الا اذا سبقت هذه المقدمه. لازم دي سنه ايه كونيه، ما فيش سبب من غير ايه عندها. والله العظيم غير السنه الكونيه خلى الناس على حد ان في ناس اخوانا ما كانتش عارفه السنه الكونيه ولا السنه الشرعيه. انا عايز اقول لك بس حاول ان شاء الله في مكانها ان في ناس كانت ملتزمه وشكت فيها والعياذ بالله بناء على عدم وضوح هذه السنه الشرعيه والكونيه. هنتكلم فيها ان شاء الله. يقول قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الجهاد على الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج، واصلا فانه ما لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها لله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. دايما اقول الكلمه دي. دايما اقول الكلمه دي، يعني في فرق ما بين واحد مش فاهمك وواحد مش عايز يفهمك. في واحد هو مش عايز يفهمك، هو عايز يحطمك، عايز يشوهك. المشكله مش ان هو واخد عنك فكره غلط، هو واحد كويس جدا بس هو عايز يكسرك. هي دي الحقيقه. واضح؟ دلوقتي احنا بنقول ان لابد من ايجاد الفرق، ايجاد الطائفه. حد يفهم من كلامنا من قريب ولا بعيد ان اسرائيل او مثلا امريكا لما تيجي على بلد يقول لا لا لا لا لا ما تقتلوش يا اخوانا، احنا الاول نقعد نربي. حد يفهم من كلامنا احنا قلنا كده؟ مش كل العقلاء عارفين ان في حاجه اسمها حاله الضروره حاله اختيار؟ ها؟ كلامنا ده على حاله الضروره حاله اختيار. لكن لما يبقى واحد مضطر هنقول له لا والله هو رب الناس والاعداء بينتجوا الاعراض وبيهدموا البيوت في الكلام ده مثلا وهو قادر يقاوم. ده احنا اللي اتعلمنا وعلمنا شيوخنا اول ما التزمنا ان في حاجه اسمها وازن الوقت. حاجه اسمها ايه؟ ها؟ وازن الوقت. يبقى الوقت اللي انا فيه ده ما وازن الوقت؟ لكن هو مش عايز يفهمك فعلا، مش عايز يفهمك. يقول لك اه بالمره بقى ايه تيجي اصل الكلام ده شفناه احنا زمان بقى تيجي امريكا تخش تقول لي لا والله ما احنا فاضيين، احنا هنعمل ايه؟ هنقعد نربي ونضيع البلاد والاعراب والعياذ بالله. ماشي كده الكلام، تعالى اقرا الكلام ونشوف. يقول: وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال اذا تعين، لما يبقى ايه؟ ها؟ فرض عين ان العدو ايه؟ دخل بلادنا، ماشي؟ بزعم تربيه النفس وجهادها او اشتراط العداله في المجاهدين، احنا بنقول ان الجيش كله ما بقاش في فسخ، يبقى كله حتى يتابع عنه باتفاق العلماء على وجوب القتال على الفسخ والاستعانه به الاجماع كما يقول البعض. يعني البعض يقول اه انتوا معنى كلامكم بقى ايه؟ يجي الاعداء يقول لهم ايه؟ سمونا احنا ايه؟ نربي. يقول لك يدبح فيك وانتوا تقولوا استنانا على ما ايه؟ على ما نربي عشان تدبح. ورا كده الكلام بيتم، يعني كل شيء بيتفهم زي ما هنقول بعد الحكايه الثانيه ان شاء الله. عشان كده مهم قوي ان احنا مثلا هو مش عايز يفهم. قال: بل المقصود، شوف الكلام الرائع، بيان حقيقة الكونية من دوب على البر الشيرة. لا احنا لازم عندنا عشان يبقى فيه ايه؟ سقف وسنة شرعية اللي هو ايه؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انه مش من اول يوم ايه؟ ها؟ قال يلا انا مين؟ كم ده الكلام جاي بس وضوح. لا يمكن ان يقوم الجهاد الا به وقد سار عليه الانبياء واصحابه، فلا بد لنا ونحن هي شوفها جامده كمان شويه. ونحن نحدد مستحوذ اولوياتها وعملها في واقعنا المعاصر ان نسير على منهجه. ولا يغيب عنا ان جيوش الصحابه والتابعين لم يكن اكثرهم حديث الاسلام او من الفساق والمنافقين، حاشاهم من ذلك، بل هم بحمد الله اكمل الامه ايمانا واكثرهم علما واحسنهم عملا، وبهذا نصرهم الله. قال البخاري في البيان، هنا بقى الاستدلال، قال البخاري في صحيح: باب عمل صالح قبل القتال. قال ابو الدرداء: انما تقاتلون باعمالكم. يبقى اذا الطاعه على اسباب النص، في اسباب شرعيه مش كده؟ اللي هي الطاعه، في اسباب ايه؟ كونيه واعية، في اسباب ايجاد منكم مياه صابره تغلبهم مئتين، في اسباب لابد ان تطاع. هنتكلم الكلام بالتفصيل ان شاء الله. يقول: ولا شك ان حاله الضروره غير حاله الاختيار، وحاله احياء الامه من الاضداد الطويله وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع للأمة القائمة إذا نزل بها عدوها. فإذا لم يكن فيكم مقائمة وناس غير ناس لسه بنحمي، احنا هنا فعلا أجل ما يكون بحالة جنبية ولي والمسلم أن هم بدأوا في أقوى لم يكون هناك معينين. صحيح أن احنا بيئة مسلمة، ولكن الناس الآن هناك معاني كثير غريبة عنهم. في مثل هذه الأوقات، أوقات الظلمة، لا يستجيب للطاعة إلا من تربى بالفعل، لأن البيئة لا تساعد. في فرق يا إخوانا، إحنا ممكن واحد هنا يبقى واحد بعيد عن ربنا، يروح بلد كل الناس اللي فيها بيصلوا يعمل إيه؟ يتجوز، لكن في البيئة اللي زي دي اللي أبواب الفساد واسعة دي، هنا في الفعل لا يستجيب لمعنى الطاعة إلا مين؟ الغرق. بص كده هو بيقول لك إلا من استجاب للإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق بيبقى حتة كونية ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة، إن ده عندان عشان يجي سد. إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا، تعالى نخش في الشبهة. فإذا قلنا كلام ده كما قلت السلفية الجاهلية عن مواقع بطائفة، فإذا قلنا للناس الآن أن أولى الأولوية في واقعنا الحاضر هو إعداد الردة العسكرية. هو ده الكلام ده، يقول لك إيه؟ هو ربنا مش بيقول وعدوا له صح؟ ما استطعتوا من ايه؟ من قوه. اعدوا فعل مضارع ولا ماضي؟ امر. والامر اللي ايه؟ بالوجوب يجب علينا ايه؟ لكن نقول لك يلا بينا تعالى سينا نتدرب صح. ما حصل يعني، انا كنت بروح بعض المحافظات يقول لي مثلا في شاب بقى له 6 شهور كان لسه متجوز وبتاع، وبعدين انا رحت سينا وديت محاضره هناك كانت في مش في الوقت الجاي كانت في الوقت الكل. فبقول لهم ايه حكايتك من زمان قوي كانت عامل الثوره؟ ايه الدنيا اللي عندكم؟ قال لي يا عم انت بتتكلم في ده كله جاي من وادي عندكم يعني اللي هنا شويه صغيرين متكفلين على الحدود وبتاع، لكن معظم الناس دي كلها الاخ اللي هناك يعني اخ ان شاء الله يعني اسوي يعني رزين وناس يعني بقول لي كله جاي من وادي. ده حقيقه انا رحت كذا محافظه كان دي يعني ظاهره كانت ملموسه كتير جدا من الشباب فعلا راح فترات ورجع. فهو لك خلاص مش ربنا قال وعيد واحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه عليكم بقول لله؟ اول حاجه بقول له مش احنا هنعيد العقده؟ تعالى نعيد العقده. هات لي واحده اراضي والف 16 و 250 وشويه مكار عشان يبقى بجد ايه؟ عقده. بس احنا ساعات الاشكال مع الناس ان الناس مش في الواحد. واضح؟ دي عقده. واضح كده الكلام؟ مع ان يبقى المساله كلها حاجات جدا جدا. ادي وحيد. قبل ما اقول الوحيده دي نمره اثنين، في واحد بقى. واحد ان ده واجب. كل الواجبات ما ترتبطش. واضح؟ صح. وعيد ده واجب بس واجب مع ايه؟ مع العكس صح؟ ولا مع القدره؟ ايه يا مني. واجب مع الايه؟ مع القدره طبعا. واضح كده يا عباد الله؟ شباب تمام ولا طولت عليكم؟ يا بلا مبالغة أنا مرة نسيت نفسي داخل 15 ساعة يعني والله الأخ اللي قال لي أنا قال لي أنت عارف خدت كام؟ قلت له قال لي 15 ساعة. قال لي بص لو هتروح حتة تديها ادي واحد غيرك يعني فهي لا هي إن شاء الله في الفترات الأخيرة بتاخد من 3 ساعات ل 4 ساعات. أظن كده معقول. أظن كده حصل درج يعني إيه؟ بس ده في الحقيقة البحث ده، لكن في بحث موازي له بس شبهات فضلت عليه. انا ده يعني عامل لوحدي نفسي بره، ده يبقى محاضره منفصله ان شاء الله. اللي ايه؟ الكلام السخن بقى اللي الحاجات اللي ايه تعجبكم انا عارف. فهنا ان ده واجب مرد ليه؟ مش كنت اقول واضح؟ يبقى صلي قائما. طب مش قادر يعمل ايه؟ واضح كده ده كلام لابد ان تتكلم معاه لما يبقى في قدره. بس دي واحد. نمره اثنين، لو انت متخيل اي دوله ان شاء الله المصطلح بتاع الجماعه اللي بقى بيكتبوا في الجرايد جمهوريه الموس، هل انت متخيل ان في بلد مهما كانت واضح كده الكلام مهما كانت ضعيفه وسمعت ان في ناس على ارضها بيتدربوا بتاع طول سنهم لما يجمدوا واضح ولا طول الحقوق قبل ما يبقى صداع ايه اللي هيحصل؟ ماله الحقوق؟ يبقى هو في الحقيقه مفيش حاجه اسمها عداله، دي بدايه مرض. عشان يبقى بس تنقط على ايه؟ على حقوقك. ده احنا كنا ايام حسني مبارك اول ما يبقى اثنين ملتحين ولا يتجمعوا في انتينات اسرائيل فكانوا كويس جدا ويلعبوا حاجات يحتفظوا يا عيني ويتعمل لهم تنظيم. كنا لسه صغيرين ايه ده مجرد ما يبقى ايه شويه بس يعني ولا لوحظ ان ايه؟ في واحد بتاع جيم قال بيجي لي شويه متابعين مع بعض وبعد كده نسال الله ان يتعود هذه الايام اللهم امين. وقت كان بتبقى اشكال فكده بعضكم العالم يذكر اشياء من دي واضح. هو احنا ما اتفقنا مثلا في 2002 فكان بيقول لي احد مشايخنا ايه يقول له في تنظيم فيه وانا يا شيخ فلان قبل ما الاقي البنديه على رقبتي لازم اعمل ايه؟ اجيبك يعني انا الحاج النهارده هو في نظره كده طالما انت بتشتغل وبتربى كده في النهايه تعمل ايه؟ عدم ما هو تصوره وان كان في تصورات اتغيرت في حاجات كتير لما جاب بفضل الله ان يعني الاخوه قد ايه يعني كان قدامهم بيعملوا حاجات كتير ولكن عفوا عما اتظلم ذلك يعني كان دعوتهم للاخرين تاسس النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه برده الصدقه وحشه كبيره جدا غير كتير في الناس كتير. فانت في الحقيقه التغيير ده ربنا جعله سبب ان انت تحوز مساحات كتيره غيرك اللي عايز يكسرك وده حتى بتاخد ثمن العماله ومش عارف ايه وغير هذا. وهو لا يريد ان يعترف ان وفقك الله الى قراءه مشاهد والى تصرفات اشبه ما تكون مش معصوم اكيد عن غلطات مش عايز نتعصب واضح لكن اجمالا بفضل الله عز وجل اقرب ما تكون بمنهج الله في التعامل. فنجاك الله عز وجل جدا يعني انعم عليك باشياء ما كنت يعني تتوقع في هذا ده هنتكلم عنه ان شاء الله في وقتها لما يجي باذن الله يعني سبحانه وتعالى. فالحاصل ان ده في الحقيقه مش عايزين نقول ده اعداد ده في الحقيقه بدايه ايه؟ الصلاه ده واضح. ولذلك تبص تلاقي على طول اول ما يجي كده يعني شفت مين اللي حاسب في سينا مش من دلوقتي ايام الدكتور مرسي عارفين بقى عمليه النجم مش عارف ايه والنسبي فاكرين الكلام ده على طول حصلت مصادماته والجماعه بتوع والسبب جميل واحد مش احنا اللي قتلنا الجنود واضح والدنيا خلاص واضح كده الكلام. هي دي الحقيقه ان دي خلاص في ناس علم عنهم كده يبقى اي مكان يبقى اي حكومه عايزه تبسط سيطرتها لابد انها ايه تواجه هذه الاشياء خصوصا لا تحصل مهمات يموت ناس اصلا مسلمين معصومين مش عارفين حاجه عن حاجه جنود غلابه ممكن تكون شقيقه شقيقه التاني واخد بالك هو خلاص تعجله في مثل هذا لقى على طول مدفوع دفعا للمواجهه لا هي مشروعه ولا هي مقدوره واضح اللي هو قادر عليها ولا هي اصلا مواجهه ايه شرعيه يترتب عليها كما نرى نوع يعني فظيع من انواع الاباده ممكن تشوفه في الفتره الاخيره قد ايه اللي حصل يعني من ضرب رهيب جدا في سيناء مش كده ولا لا والكل عظيم تابع هذا. اذا دي مش علاج دي مواجهه نمره اثنين او نمره واحد كثير القدره مناطق التكليف نمرة ثلاثة هنعمل ايه يعني كده شوية حاجات واضح كده الكلام صحية جدا بدائية جدا اللي ساعة الجد الناس اللي تعملها مفيش يعني أول ما جرب في ليبيا أو في سوريا ووجد القتال ايه اللي حصل؟ الحاجات دي بقى اللي التدريب والشباب كان بياخد فيها ايه؟ أيوة مش هي بقى العدة اللي أنت ايه؟ وكان ولذلك كانت مشكلة السوريين ايه بقى؟ السلاح صح ولا غلط؟ لكن الشباب الجاهزين كانوا ايه؟ مرة اسبوعين ثلاثة يتدربوا يلتحقوا بالايه؟ بالكتائب يتدربوا اسبوعين ثلاثة اجيال ايام ديت في عمر الزمان لا شيء صحيح ولا لا؟ لان مسألة العلم الردة مش هي اللي انت بتعملها دي مش هي الحاجة اللي هي ايه؟ بل بالعكس دي حاجة اقرب ما تكون للايه؟ ها؟ للامور البدائية تماما التي لا تستغرق الا اوقات قليلة وفي النهاية شوف ده اللي انت هتعمله وشوف الاثر المترتب عليه في طريق الدعوة بل تدميرها في كثير من الاماكن. وانا الحته دي يعني بقولها دايما ان المؤسف ان الاخوه المتعددين دول الصراميل اللي بيقولوا على عمليات مش جهاد جهاد ادوا لارسال الدعوه في كل حته يعني لما اشوف مثلا بلد زي اليمن. اليمن من ايام يمكن اكثر من 10 سنين هي في ضرب ما بين القاعده والحكومه وامريكا من ايامها بتضرب بالطيارات. الجزائر كذلك كل مكان يعني وانا يمكن يعني في حاجات لا استجيز لتسجيلها فمش هقولها ولكن كان في اماكن كتير جدا المخالفات الشرعيه واضح افسدت الدعوه بل وافسدت الجهاد. الشباب نايمين ولا صاحيين؟ نايمين. نقرا الحته دي ونخش في عنصر في منتهى الاهميه. قال الشيخ هيقول نفس الكلام اللي قلته يعني هقول معظمه بس ايه الاسلوب اللي احنا لخصناه بيقول بقى ايه؟ يقول فإذا قلنا للناس أن أولى الأولويات في الوقت الحاضر هو إعداد العدة العسكرية ونحن لا نشك في وجوبها مع القدرة. بس يعني الطرح ده المتوازن ده احنا مفتقدينه في ناس كتير يعني في ناس ترد على الكلام ده بس وما تردش على اهل الدنيا والتعلق بيها. او ما واضح كده الكلام يعني. في ناس ثانيه على الناحيه الثانيه فالطرح هنا يعني الانسان يشعر فيه صراحه بتضييق على العظيم. يعني يقول ولكننا نعلم مقدار قوه المؤمنين المتواضعه على ذلك. يعني ايه مقدار قوه؟ يعني احنا بنتدرب على ايه؟ اللي انا قلته كيف 16 ولا 52 ولا ايه؟ يعني في الاخر هتعمل شويه سويدي واضح واسلحه يعني بسيطه جدا ماشي كده الكلام. يعني الناس في الشوارع معاها يعني انت تفهمني المساله يعني مؤديه في النهايه ايه؟ شيء متواضع جدا صحيح ولا بيتهيألنا؟ ماشي كده الكلام. ده جاي ده العرب النهارده سلموا صواريخ وسلموا شفتوا الجرايد جايبه ايه النهارده؟ الحاجات اللي سلمتها العرب للجيش ها؟ صواريخ ومش عارف يعني حتى الحاجات العاديه عدت فاهم انت الكلام؟ اللي بقت متناول الناس العاديين فايك ايه؟ يعني المهم يقول ونعلم ما يترتب على ذلك من امور ربما تودي بالدعوه من اصلها مع ان الاعداد المادي ربما لا يستغرق الا اسابيع او شهور بل والله اسابيع فقط على اللي احنا شفناه مش كده ولا لا؟ اذا استجاب المرء لله الايمان والالتزام والله العظيم كنت بقول كده دايما سبحان الله شوف الشباب اللي يجي في اسكندريه بيعكس البنات وسايب الدنيا هناك واضح هو مش الاساس واضح كده كان هو مين اللي قام في النهايه؟ اصحاب القضيه صح؟ الشباب التاني ايه؟ ها؟ راح. عشان كده لما اعداد الطائفه المؤمن اعداد الانفار واعداد الطائفه هو ده منهج الايه؟ يعني ممكن تلاقي ناس سوريين سايبين كل حاجه عاديين هنا في دنيا ثانيه. انا بقول لحضرتك مسكوا شاب ليبي ايام ما كانوا الاخوان والبنوت هناك وضربوه على البحر عشان بيعكس بيت. قالوا له انت في ايه والدنيا هناك والناس عجبته في الميام. واضح كده الكلام؟ ولكن واحد بيتعدى انسان راى الموت بعينه يقول لك ما فيش شهوات. فدينا المشك مفتول على طول. إذا قلنا هذه أولى الفرائض وأوجب الواجبات وأن من لا يقوم به خائن قال كلمة خائن بين كل الناس لأمتي ودينه كان ذلك خلطة في الموازين وقلبا لسنن الأنبياء الشرعية ومخالفة لسنن الله الكونية. وإذا كانت هو بقى طرح متوازن اللي احنا نفسنا نتربى عليه احنا لازم نتمنى ان احنا نزيد فعلا نهيئ انفسنا لذلك مش نبقى ده كلمات مشيت من قاموسنا ابدا. قال واذا كان لابد لنا ان نستحضر من هذا المقام تربيه المسلمين على رحم البس والجهاد بالصور ومراتبه المختلفه مش خط 13 مرتبه صح؟ معايا ولا مش معايا؟ وتعريفي بحقيقه الصراع مع الباطل وحب الجهاد في سبيل الله اللهم ارزقنا ذلك رب العالمين والشوق اليه فان ذلك من لوازم الايمان كما سبق كما سبق بيانه اللهم اجعلنا رب العالمين. قال مراحل تشريع الجهاد صح؟ 14 مش انا بقول لكم في شويه في الاول كده بشويه هندوس سنه. قال يظهر من هذا التلخيص بس خلينا عشان الكلام جامد جدا وهنخش في شبهات معاصره برضه بس خطوط معاصره لها علاقات بها. قال يظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد انه مر بمراحل. هل تعالى نديكم دقيقتين ثلاثه ولا مكملين؟ لا اللي تشوفوا للشباب ماشي؟ قال يظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد انه مر بمراحل اولها مرحله الكف والاعراض والصفح حيث كان القتال محرما. قال تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم كفوا فعل امر الامر اللي ببدايه ايجاب الكف تحريم القتال واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس لان الايه واضحه جدا اذا فريق ولا الكل؟ فريق عشان لما يجي الحديث بعد شويه ان هم يعني امروا بالقتال كفوا هنفهم ان كفوا دي مش عايده على الجميع ولكن عايده على ايه؟ على بعضهم خلاص؟ قال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه رحمه الله. روى ابن جرير والنسائي في سنن عن ابن عباس رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف واصحابه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في عز ونحن مشركون فلما امنا صرنا اذله فقال اني امرت بالعفو فلا النهي والنهي للتحريم فلا تقاتلوا بين تحريم القتال فلما حواره الله للمدينه امر بالقتال فكفوا من اللي كفوا؟ بعضهم مش كده؟ فانزل الله الم ترى المدينه قيل لهم كفوا ايديكم اصحى معايا وانسى الكتاب وركز هي المرحله دي حتى الكف والاعراب هي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت تركزوا معايا كده مهم جدا كان بيمر على اهل ياسر وهم بيعذبوا فيهم ولا يملك الا ان يقول لهم الصبر على الكلام ده غايه الاهميه والله غايه الاهميه اصحى تبص تلاقي احنا لما نضعف الايمان طالب من السلوك غريب عن المعاني الشرعية. في الحقيقة يعني من دفع الأعمال ممكن تكون فيها الهيب. يعني مثال الموضوع العظيم جدا، تلاقي الشباب أيام المظاهرات كانوا فخمين جدا، كنت قاعد في المسجد فكان بعض الشباب من بتوعنا المسجد التاني جنبنا في المسجد مصلي المسجد إخواننا يعني، في اثنين شباب بيطلعوا من المظاهرات عادة قلت أروح لهم يعني أخشى عليهم ما مش هي، فبقول لهم يعني بكلم بعدين في الكلام بس في موازنات في قوة إحنا مش إيه اللي هيحصل مسجد تفتح، فأنا عم بقول الصح ولا كده فاهم أحسن تخاطبني خطابا خاصا نظر ثاني بيكون انت جبان واضح انت خواف يعني الصبر هيعمل ايه واضح، وان احنا لو صبرنا النهارده ما احنا دورنا جاي بكره مش كده كلام يعني ايه النهارده الطول الابيض وبكره الطول الملون يعني الطول الابيض واضح كده كلام خبرت الكلام ده مهم جدا في الحقيقه. فأنا ربنا عز وجل ألهمني قفز إلى زين يمكنه أنا الآن بقول لك صبر ما أنت لا تقبل كتخيل ما فصل وما عند ألهم يصبر وما بيعزم ولا يفتك إلا أن يكون صبر. طب ما فصل الله قال لك نحن لا نملك فعلا تبقى ولا تبقى بس وحسيت أنه صحي زي واحد نايم فعلا وإيه مستحيل أصلا واضح دي مرحلة لابد ان احنا نفهمها. طب احنا لو كنا نحسب بس ما عملناش الكلام ده كلها الاهميه الحسابات الماديه البحته النهارده مثلا بقول لهم صبر ما تبقى سميه رضي الله عنه صح بكره هيموت على الله مثلا يعني لو قلنا بعد بالله بعد وبعد في ظرف ما فيش ايه اللي هيحصل راح كله مش معنى حسبناها كده ما هم معهمش ده حتى ما بيدفعوش مش حتى ما بيهربوش معانا ده هو بيتقال لهم ايه صبر صح يعني النهارده واحد ماسك يتعز يجيبوه وما معهمش حاجه صح لو احنا حسبناها فعلا حسبه ماديه ايه اللي هيحصل؟ انهم هيبات طب هيكون بقوا بيهم؟ ابدا ده انا عايز اعلمك او انا اتعلم معاك حته مهمه جدا ان انت تلتزم بالشرع ما تخافش مش هتنقط لازم تبقى في الموضوع في اعتبارات اعتبارات الشعب احنا قاعدين ولا مش قاعدين عايزين ولا مش عايزين في تكافؤ في العدد في تكافؤ في القدام سنة كونية زي ما قلت سنة شرعية هتخليك هتعلق وده اختبار ليك ومن الحكم ان ده اختبار ليك عشان لما تنتصر قدام ما تقولش انتصرت بعدلي ولا عدلي تقوم تقرا كده اذكروا اذ انتم قليل مستضعفون تخافون ان يتخطفكم الناس فاوادكم وايدكم الناس ضحكوا من اللي غالبا يصيبوا ضعف عشان لما ينتصروا يبقوا عارفين ان النبي من يمين من الله سبحانه وتعالى كذبوا هنا في سنن كونيه سنن شرعيه مش هتكلمك لو انت خليت السكوبات لكن انا بقول لك بكل ثقه لو التزمت بالسنن الشرعيه مش هتكلمك صحيح ان في خسائر لازم في خسائر يعني سوريا ماتت رضي الله عنها صح ولا لا؟ وفي غيرها الباقي في خسائر في الاستوفاء في خسائر بس لا يمكن يبقى في نجاتين فاكرين الكلام ده كويس جدا يبقى اللي انا مطلوب بيه اللي انا مطالب بيه ان انا التزم بالشرع ما تقوليش بكره هيحصل كذا انت لازم تفرق بين حاجتين اهمين جدا كان دايما متربى عليهم مع الاخوه زمان ايام الاحداث السخنه كانت سخنه جدا ايامنا احنا الجماعه الاسلاميه في فرق ما بين ان يجتنب داعيه وان يستجلب الداعيه في الاجتناب فاهمين كده الكلام ولا لا؟ ها؟ فاهميني ولا لا؟ كفايه ان انا ابقى ماشي في الطريق ها؟ واجتنب كفايه ان انا ايه؟ ها؟ استجلب تعالى بينا نشوف كده قصه الاحزاب خندق نفس الوقت قال من ياتيني بخبر الطالب صح معايا ولا مش معايا صح مين اللي قام حذيفه قال اسلم قال له ايه قم يا حذيفه بس قال له وصيه مهمه جدا لا تزهرهم علي اخونا دي فهم دي تبدي لازم نفهم دي بين واحد ماشي في الشارع ماشي على الرصيف اخذ بالبسات واضح كده الكلام الراجل هو بيفوت نام فطلع فوق خبطه لأمر قدر وليس نام شرعا ولذلك حتى الناس لا تلومه والواحد كان مستكتر عمال يلعب يعدي في وسط الطريق ده عجله بتاع خبطته العربيه ده مستكتر واضح كده الكلام ده كان سبب في ايه؟ في استجلاب البنات فلذلك هو ملوم شرعا وحتى عند الناس ايه؟ ملوم حتى الناس مش عارفه الشرع الناس بتقول له ايه؟ ها؟ انت مخطئ وانت مقصر وان المفروض تمشي على رمز والمفروض ما تستجلبش البنات ده امر لابد ان ما تقوليش انا مبتلى مبتلى ويلا يلا استجلب واضح ما تقوليش اصل انا بكره ميت ميت فتروح انت تستجلب البنات ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ما هم محصرين محصرين مش هتفرق في شيء قدري مش بايدينا خلاص ده بره ايدينا مش هنتكلم فيه ان هم حول المدينه بس ما تزيدش انت ايه؟ إزارة واضح كده الكلام يبقى المسألة دي ما تحفرش انت تجيب علينا نار واضح كده الكلام يبقى انا بقول لك انت التزم بالشرع ما تخالفش واضح كده الصحابة تقبلوا هذه المرحلة الصحابة قالوا اللي انت تقول تعالى تعالى اقرا معايا كده رواه ابن جرير اللي انا قريت وراه تاني في سنن ابن عباس رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف واصحابه قالوا صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كنا في عز ما ده يقول الشباب احنا كنا واضح كده الكلام ما احنا دلوقتي ونحن مش قال كنا في عز ونحن مش فلما امنا ها صرنا اذله الامر النفسي الامر العاطفي اللي بيلعب عليه غير المتقنين اللي بيلعب عليه اللي مش امناء على قياء فعلا على ان هم يمسكوا الدفع اللي يلعب على العاطف ده مش امين ان هو اللي يخوض اللي يخوض ده انسان يحكم الشرع حتى ولو كان ضد عاطفته واضح كده الكلام ان هو هو ده المشكله الصحابه هنا الامر عاطفي بالنسبه لهم صعب عليهم نفسيا يعني احنا كنا في عز بقينا دلوقتي ايه؟ بقينا بنعذب ونزال واضح كده الكلام كنا في سنه في كذا بقينا براءة لابد ان نراعيه الامر مش الامر مش امر عواطف لابد من اعتبارات اعتبارات الشرع يبقى في مرحله الصحابه دول ما كانش معاهم الحق ها؟ أصلاً كنت بتكلم في بعض الملاحظات وبقول لهم على اللي فيه سنن كونيه بقول انت معك ايه؟ طب انت معك كام دباب؟ معك كام طيارة عشان تقف على النص طول منصور منصور زي ما نشوف دلوقتي واضح كده ان شاء الله لو وصلنا لها يعني مساله العجز الحسي والمعنوي واضح كده ان العلماء لما اتكلموا في العدد والعدوى والحاجات دي فانت على اي اساس بنيت؟ انت بتقول منصور منصور بناء على ايه؟ واضح كده الكلام؟ يقول انا معايا الحق ما انا عارف ان معاك الحق طب ما الصحابه في مرحله الصف كان معاهم الحق ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم معنا الحق وصلنا ابدا واضح كده الكلام؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يامر الا بتلاشيه سيدنا عيسى يبقى معاه الحق هو ده نبي مش كده ولا لا ومع ذلك يؤمر انه يقف قصاد يهودي ومرجوه ولا يبعد؟ يبعد يبقى ما حدش يضحك عليه يقول لك احنا معانا الحق اه معانا الحق ولذلك طول عمرنا بنفرق بين النصر المنهجي والنصر الايه؟ الاول كلمه قلناها في المقدمه مش في نصر الماء بالحب وفي نصر الايه؟ بالسيف والسماء يعني مش معنى ان انا فاهمين كده؟ ان انا على حق ان انا هروح اقول له قطعني واطلع سليم لان انا معايا انا راجل ملتزم قطعني بالسلاكين ومش هتاثر واضح كده الكلام؟ يبقى لابد ان تكون هذه النقاط واضحه للدعاء الى الله سبحانه وتعالى احنا دلوقتي موازين خبط الدين واضح كده الكلام؟ معايا ولا مش معايا؟ طب الصحابه لما التزموا بموازين القوى ايه اللي حصل؟ طب سيدنا عيسى عشان بس تشوف ان المساله دي في كل وقت وان يلتزم بالسنه الشرعيه يمكن يبان اتعلم دي بالله عليك انتبه ليه؟ سيدنا عيسى ربنا يامره ان هو والصحابه ان هو واللي معاه من المؤمنين يعملوا ايه؟ يختفوا خلف الجبل صح؟ ضاروا وبيدوا طب ياجوج ماجوج هيقول لكم بسبب ايه؟ فصيل البيت ربنا سبحانه يدور صلاه كده نغص ياخد برقابي فاهمه والله لا الواحد لما يشوف السنه يلاقي نفس المعنى انت بتبتدي هتعمل ايه؟ نفسك هتخرب بعزتك لنفسك وانتصارك لنفسك هياخدك تقوم تتهور تضيع الورق خد بالك ربنا عز وجل بيدعم والناس عبره بيهم هتلاقي عبر التاريخ في مواقع كتير المسلمين ما راوش المسائل دي والقائد استعجل واضح كده الكلام؟ انت كده الخسائر في المسلمين ايه؟ رهيبه مع ان المقابل لهم ايه؟ كفار بس في اعتبارات لازم من اعتبارها انا يعني الكلام ده جاي في العجز الحس انا بفكر اخد دلوقتي ولكن فعلا عدم اعتبار المسائل دي يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش يكون واحد يقع على المنصه انه فعلا الوقت مزنوق يقول كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، هو كده وخلاص. انت كده ما ليش اي كتاب فقه. ايه الفرق بينك وبين الخوارج؟ ايه الفرق بينك وبين المرجئه؟ ما كل الفرق البدعيه دي طلعت ليه؟ عشان خدت بدليل وسابت الباقي. يعني انا هقول لك الخوارج اللي مفكرين الخوارج معاه ادله، لا معاه ادله، معاه ادله كمان بس ادله مش فاهمين. ادله ما خدتش يعني مثلا دلوقتي الخوارج يقول لك لا يدخل الجنه من محبيبه ما يدخل هشيل اكيد. لا يدخل الجنه قاطع. يبقى إيه برضه المرجئه ما لسه قايل انا اهو الذين امنوا وايه؟ ها؟ يعني مثلا الكراميه قال لك الايمان مجرد طول بلسانك. طب ليه؟ قال لك الجارية نفسها قال لها أين الله؟ قال الله في السماء. أنا قد قال أعتقى فإنها مؤمنة. خلاص يبقى الإيمان قولي لسان بس. هذه الكرامية وما انتبهوش إن في حاجة اسمها أحكام دنيا وأحكام آخرة. ما هي لو كده الإيمان قولي لسان كان يبقى ابن أبي مؤمن تمام صح ولا لأ؟ وما كانش يبقى المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. أديكوا دقيقتين راحة تخيلوا كده. حسن بيت شغال مع نفسي يتخيل إليه؟ حاضر ان شاء الله معايا عباد الله ولا لا؟ يبقى احنا دلوقتي ايه الفرق بينك ان انت تاخد دليل؟ طب ربنا اللي قال لك كده كم من فئه قليله؟ ربنا قال لك برضه اياكم 100 صابره يغلبوا. يبقى الامر ده ملوش سقف ولا في اعتبارات؟ في اعتبارات. ليه ربنا قال لك واعدوا؟ لما هي المساله كده مساله كم من فئه قليله وخلاص. الواحد كان بيبقى في منتهى الزهور ان في ناس فعلا بتضيع الشباب. صحيح في قاتل ومجرم بس احنا برضه عملنا ايه؟ ها؟ ما حفظناش على عيالنا، ما حفظناش على اسرنا. واضح؟ كانت المساله عندنا مش مبنيه على اي اسس شرعيه. طب انا كنت قاعد احسب اقول طب هات لي ادنى اعتبار انت اعتبرته. انت ما عندكش شريعه واحده مثلا تكون الراجل منتصر، ما عندكش اي حاجه من اللي هي الحاجات اللي هي يعني واضح كده اللي هي الحاجات المؤثره فعلا معايا ولا مش معايا؟ كلام بالنسبه لك لو في اي شيء لعب يعني مش اللي هو جزاك الله كل خير. واضح؟ تخيل ان كتب الشحن ده عند نصر منصورين خلى في ناس لم تتخيل ان ممكن يوزن درجه واحد يقف على منصه يقول يشك ان الدكتور موسى راجع يراجع ايمان. ده حاجات موجوده في الارشفاء مش بتجيب من عندنا. تخيل بقى يجي واحد بقى ناس بقى سمعت الكلام ده تقوم تحصل لها ايه؟ شحن يوم لما يحصل العكس تتبل. يعني واحد يقول الكلمه اللي عملها دي كلمه فظيعه كفر. بيقول لي واحد مرتاح بس هو يعني زي ما انت بتعرف من اللي هو اللي قاعد فوق ما فيش ضبط شعري كامل من مساله الضغط والناس تحت. يقول صلاه وصلنا في رمضان تهدوا دموعنا بكى وبكينا حريم وصلوا وبكى وبكوا راح كده رجالا ونساء. يقول يبقى في الاخر ما بتصلاش. يقول يبقى في مشكله يا عندنا يا فوق ولا يا زلمه نشوف اللي جاي. يقول وتحت احنا عملنا اللي علينا. يبقى ليه ولا لازم اقول المشكله فين؟ هذا رده ما فيهاش كلام شك. الحق طب يعني رده ولا طعم في الله عز وجل. واضح؟ وفي عدل سبحانه وتعالى وحين مات ده سببه ايه؟ انت ان واحد يقول طب انت على اي اساس بنيت؟ هتقروا دلوقتي ان شاء الله في العدل اللي عملها بس ان ومن قبل ما تقروا عشان كده انا بقول لك مثال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت كده لما نقرا حديث من تحسس من شو النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتحساه في نار جهنم ها خالدا ايوه ها مخلدا ها فيها ها ابدا خالدا وخلدا وكمان ايه؟ لو خد دي لوحدها قالوا لي ان انت النفس من تحت يبقى ايه؟ لكن لما يجيبنا حديث هو ده الجمع بين الادله مش ان انت تعمل ايه؟ تاخد كم فئه قليله وتسيب الاف ادله تقول لي كل مره المسلمين كانوا قله. طب مش ليه في موت مش شايف اكتر من سنين؟ اشمعنى تاخد دليل وتسيب عشرات؟ في يوم الاحزاب دي ما قدروش غير ان هم يلزقوا ويتضرعوا ويجيبوا خد قال ادفع ما يعملوه. ودي اسئله بتجي لي اسئله المحاضرات دي يقول لي انت عمال تقول دي لسه منظر ازاي؟ العدد والعده ده كل المعارف. قلت له افهم بقى ان مش دي في معارك ثانيه وكانوا امرهم انهم ايه؟ يمشوا. طب اشمعنى هنا يمشوا؟ يبقى المساله ايه؟ يبقى تعالى اعترضوا لي في القران الان خفف الله عنكم علينا ونهديكم ايه؟ ضعفا فايكم منكم 100 صغيره ايه؟ يبقى القران بيقول اهو انا بحس الادبي الصح النايم اللي عمال يقول لك كمل فئه قليله وخلاص. لا في اعتبارات في كون في سنن كونيه. زي ما انت عايز يبقى لك عيل يبقى لازم تتجوز مش هيجي لك من غير جواز. زي ما عايز تشبع يبقى لازم تاكل مش عشان ملتزم هتلاقي نفسك شبعان. واحد يقول لك في كرامات مش هي الاساس يا سيدي الفار. أشياء أخرى كثيرة ولكن لوحدها ما ينفعش. يعني حد يقول إن إحنا خلاص داخلين بالكرامة، أما ربنا قال ليه الاعتبارات دي إحنا عمالين نقول؟ وعلى فكرة كل الفضائل وكل المزاهر كلهم فيهم واللي العدد فيه الشر اللي عد. اللي فيه أسباب، طالما في عدد يبقى في عنصر تاني اللي هو الإيه؟ العد، يبقى لازم نعترف. واضح كده الكلام؟ لكن يبقى المسألة كلها عاطفية عاطفية. واضح؟ واللي ما بيقولش كده يبقى خايف. واضح؟ واللي ما مصابط ومخزن صدق فيه ومخزن إيه؟ ده أنت خلفت الشرع والعقل يعني أنت بعد لك. أنا ما بقولش خد بالك أصل الواحد دايما عايز شوية ياخد الحتة دي من على التزكية بيبرر القتل أعوذ بالله. لا طبعا ده ظلم وإجرام ولا نرضى أبدا أن تقتل أي نفس معصومة. واضح كده الكلام؟ غير حق معايا ولا مش معايا؟ ولكن أنا بتكلم إن أنت شايف واحد هيقتلك تديله فرصة يقتلك، تقول له خد السكينة موتني، واحد تقول له خد. هل أنت بلغ بك التصور إن ممكن هو يعني العقل يقول إن هو خلاص ستترك كده إلى الأبد؟ هل أنت كنت متصور كده يعني مثلا هتفضل للأبد؟ خاصة وإن التاني ده عارف إيه؟ إن أنت لو رجعت هتذبح. صارت المسألة إيه؟ ما فيهاش وسط. أنت يعني على أي شيء تصورت؟ أنتوا مستوعبيني كده ولا حضراتكم معايا واضح؟ فعلى أي أساس نقول للناس لا والله المنصورين، لا والله كذا، لا والله كذا؟ وأنت تعلم جيدا بل شبه اللي لابد تحكي لي لحظة مصدمة. المصدمة دي شرعا ليس هناك أدنى أدنى أدنى صورة من صورة الناس. لا عددا ولا اعتادا وإن كان ولا أي شيء، ولا إحنا بنبالغ. بنبالغ؟ يبقى اللي ما يحفظش على عياله شرع ملام ولا مش ملام؟ ملام. يتوب إلى الله ولا ما يتوبش؟ يتوب. ده لما يقوم يبقى شايف إن في ناس بتموت واخد بالك؟ ويرجع عايز الناس تحصل معاه تاني كده لمصلحة المال. واحنا عايزين أي حاجة خالص عشان نتاجر في الفلوس أو نسخن الدنيا إن شاء الله الناس. إن زوال الدنيا أهون عند الله من إيه؟ مش ممكن يا فرد. كيف؟ الأمور كيف تدار؟ إن ممكن يعني أنا مش عايز آخد الخط بتاع الإخوان إن إحنا نعمل زيهم، لأ. يعني إحنا مش هنطلع فيهم، لكن إحنا بنحرر مسألة شرعية. ولكن أنا بلوم على كل الإخوة بتوعنا إن وصل مسألة الظن بيهم في المشايخ إن واحد يقول إن خلاص إن يعني إن مش هيخبطوا على القضية. هو إحنا يخش المهلكة يعني يبقى خونة، ينخالف الصلة الشرعية والكونية يبقى خونة، ينخش حالة جزء. والله يا أخوان لما سيبت والشيخ محمد عارف أحد مشايخنا قعدنا معاه قبلها بفترة وكان هذا كله كان متوقع إن ده اللي هيحصل، لأن دي خلاص مقدمات بتأدي النتائج. الصلة بتقفل بتقفل. أنا أقول لك الشيخ ياسر منك مرة في رمضان سمعت على موضوع اللي ماشي بينهم بالكلام، فبتصل بيه في الاعتكاف قال لي والله يا رضا ربنا يستر الامر متأزم جدا ودول بيقول سيدنا فكر نفسك والامر كده داخل. هو ما فيش حد بيرغم بالدين بس المقدمات بتعمل ايه؟ وهو بيقول كده في التليفون امر خطر جدا جدا دي وهيبقى فيه ده كان يبكي في التليفون ربنا يكرمه. ولكن يعني ده شيء عجيب انه يلام. واحد يقول لي النهارده مثلا قدام الشباب كانوا بيتكلموا ما انت قلت عشان الدماء، ما هو سقط الدماء. لو احنا كنا دخلنا ما كانش غير الدماء بس، شوف كم من السلفيين كانوا انضموا لايه؟ لقافله الدماء. اصل الناس اللي بتقول لك فين الدماء اللي انت عصبتها، وانت قلت له انت كنت هتبقى اول الميتين. لو احنا بقى ما خدناش الموقف ده كنت حضرتك ممكن تبقى من مين؟ وكنت انا ممكن ابقى من مين؟ الميتين او المعذبين او المقصورين. ازاي تقول لي فين المكان؟ شيء عجيب. بكلم الشباب بقول يا ابني انت تظن ان انت عندك حصه على الدين على المشايخ؟ تظن ان انت المشايخ بقى الدين وانت بس تظن وصلت لدرجه ان احنا لازم نصحى ده كله وشيخ كبير ويكتب لك واخوه حزب النور حصل فيه يا شيخ انت ما بتنزلش من المنطقه دي بقى ده ظنك بالمسلمين فضلا عن اهل العلم فضلا عن اخوانك. انت رحت فين؟ انا بالظبط كاني صحيت على كلام الخوارج فعلا والله. تصال شبهه على سيدنا علي حكم الرجال في دين الله مش كده ولا لا؟ راحوا مكفرين افضل اهل الارض في وقته سيدنا علي والله قفز لسيدنا كده. الكلام اللي بيحصل ده ان سيدنا علي افضل اهل ربه بيجمع في وقت بعد موت الثلاثه الاول رضي الله عن الجميع ابو بكر وعمر وايه ومع ذلك يكفر مش يؤثر. مستوعبين يعني ايه يكفر؟ يحكم عليه بانه مرتد. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه بناته انا النبي صلى الله عليه وسلم يختار بناته والله عز وجل يقدر ان يختار زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من سيموت مرتد. ايه ده زي ابو حنيفه لما كان ناس جايين ومخالوا بينه كفروا عثمان يعني فاحتج عليهم بمثل هذا الذي احتجت به يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز واحده وكمان ايه يتجوز الثانيه يبقى في علم الغيب انه ايه ان هيموت مرتد في دول. ازاي واضح؟ قال لهم طب شو النبي صلى الله عليه وسلم ما تدوش واحده ده ضروري اثنين واضح؟ ده يعني ان يصل الامر ماشي كل الاخوان يقولوا الكلام ده خلاص ده شيء متوقع ان يقولوا فينا كده. دي ناس اتربت ابنائهم تربيه بصراحه حصلوا معانا اتربوا على كده ان احنا ناس مقفولين ما بنفهمش ناس متحجرين احنا ناس متاخرين. هو شباب كل الشباب يصير طالب هنا شيء متوقع. احنا كنا صغيرين كانوا بيتنسوا انا اهو اتقال لي وانا عيل صغير السلفيين دول بيضربوا بعض انا والله العظيم قايل لي كده بيضربوا بعض مين اللي يخطب الجمعه بس مش فاهمه واضح. انا كده ليه انا مش معرفه فتره ولكن يعني انا بقول لك ما اش كل ان الشباب نتيجه الشحن ده ان الناس متاخره ناس متشدده ناس مش فاهمه هي اللي مأخره الاسلام هي ممكن يظن كده واحد تاني تعيشه في الوهم يعني فيهم كتاب الشيخ فلان ظابط في المخابرات ومش عارف ايه عشان الشباب ما يفكوش منهم يعيشون في الوهم لكن انت اللي تربيت في وسط اخوانك وعليك شيوخك تصل بيك اساسا الظن للدرجه دي هو ده اللي انا لا استسيبه ابدا لا استسيبه ابدا وان احنا فعلا نحسن الظن بانفسنا ونسيء الظن باهل الديانه واهل العلم منا واهل الفضل شاهدين ماشي خلاص بسرعه. طيب الموضوع مش عارف النهارده يعني واضح ان انتوا النهارده ايه مصولين بين عليكم ها ايوه سهره كمان نفس الساعه دي الساعه هي طبعا الشيخ محمد عادي ان انا كنت النهارده اعتزل عشان ما نمتش يعني فقدنا لو شمال طبقت طول امبارح دي اربع ساعات بس طيب نكمل نوم سوا يا رب الناس. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المرحلة على فكرة كل ما نخش جوه كل ما نتعرض لشبهات الشبهات تكون بس لا شبهات جهاديين شبهات كذا فالموضوع عايز تركيز ما عادش ينفع سيد بص مع زميل. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المرحلة والله يا اخوانا الحاجات دي بنحتاجها في وقت الفكرة توصل الانسان اللي دارس الامر يعني والله العظيم قاعد كده بيقول الناس اللي بتخطف الدنيا انت منصوب منصوب بناء على ايه؟ يبقى الواحد قاعد والمشاهد باينه الانسان يقرا المسائل باينه جدا. انا حتى كنت قاعد مع بعض المشايخ مزنوطه خطته الشفاهات غالبا هيحصل كذا وكذا مش عايز ارد التفاصيل واضح. حتى انا كنت شخص ربنا الهمني ساعتها قلت له وانا اتوقع شخصيا ان الناس هتسخن شويه بس بعد شويه هيفهم هيجي لهم حاله من الحاله ممكن يتخيلوا ان هم ايه يواجهوا بتاع زي بالظبط انا كنت متصورها واحد يشفي فيه لدرجه انه قد يخيل اليه ما يهب الجبل ويمسك المرزبه ويعمل ايه؟ دب دب دب وبعد خمس ليالي وايه؟ وجعته وقعت يجرم المرزبه وينام جنب الجبل. والله انا قلت كده للشيخ بس مش باللفظ ده قلت له حضرتك حاله من النشوه بس بعد فتره هيفوق. وده لما شفت الاحداث يعني سبحان الله حسيت بالظبط انه بيظبطوا يظبطوا يظبطوا بعد شويه ايه اللي انطبع؟ بشر واضح كده؟ اللي مات مات واللي مشي مشي واللي استسلم استسلم لان انت كبشر لن تخرج عن بشريتك. يبقى في واحد بيسبحك ست ايام يقول ثبات ثبات واضح بل وهو هنا في الحقيقه بيبقى بيورد الناس دي. البحث طويل عليكم يا شباب صعب يا شباب انتوا مظبطينكم ناس عظيمه وحاجات يعني انتوا بكره مش هيجي حاجه. قال ابن القيم رحمه الله على هذه المرحله والله سبحانه يمر بالصبر والعفو والصفح حتى قوية الشبهة اشتد الجناح والسفاح والسفاح العظيمة. يبقى ليه مخ القتال؟ عشان ما كانش فيه شك فأذن لهم بالقتال حكمة وتأخير ولم يفرضوا عليهم فقال للمرحلة التالية بعد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على المصريين لقدير. أذن يعني إباحة يبقى القتال في المرحلة دي مباح. عايز تشرب شاي تشرب نعناع تشرب مباح ده لو ما تمشي يبقى ده كان مباح ولا كانش واجب ولا ايه ولا مستحب. وهذه المرحله الثانيه مرحله الابن بالايه بالقتال، يعني صار القتال واجبا ولا مستحبا مباحا. المسلمين مسلم القتال. ثم المرحله الثالثه وهي الامر بالقتال لمن قتلهم دون من لم، زود لم هنا، دون من لم يقاتل في نقص طلب الشيش. وذلك لقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله في سبيل الله الذين قاتلوهم. هنا بقى انا ارجع للشبهات وشبهات القاعده ونقف سوا، كلام مهم جدا يعني تستصحوا معايا عشان احنا ما عملناش محاضره الشبهات هندخل اللي ربنا يسلم. فهنا بقيه الايه ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ها ولا تعتدوا. يبقى الايه بتقول اللي قاتلنا هنقتل، ايه معنى ولا تعتدوا؟ فيها قولين والاثنين صح. القول الاول لا تعتدوا اي لا تبداوا بالقتال من لم يقاتلكم، يبقى اللي ما قاتلكمش ما ايه؟ ما تبداوش. الثاني ولا تعتدوا اي لا تعتدوا حين القتال، فلا تقتلوا النساء ولا الاطفال ولا الصبيان ولا الشيوخ الفاهمين ولا كده كده بقى حرم الشرع ايه؟ قتلهم. كده بقى التنظيمات القاعده وغيرها بيقولوا ان ما نقتلش المراه اي نعم، ولكن اذا كانت المراه لازم قتل المراه يعني لها رأي في القتال قتلت. قول الشبهه دي ولا معدينا شويه؟ ماشي. ده كتبه يعتبر اقرب منظر للقاعده دكتور ايمن يعني بيتكلم في المساله دي، واحنا بنتناول مثلا التناول العلمي البحث يعني بغض النظر ما بنتكلمش في اشخاص. فهنا بنقول ان الشرع أباح قتل النساء لو كان لهم رأي، وده كلام صحيح. إن العلماء إجماع أن النساء لو كنا لهن رأي في القتال قتلت، واضح كده؟ فهو بيقول عاملين في الغرب لما بيجوا حرب على البلد بيعملوا استفتاء، والنساء ما قتلتش، واضح كده الكلام؟ فهم كده لهم رأي ولا ما لهمش رأي؟ فبالتالي يجوز إيه؟ القتل. دول برضه بالإضافة إن الشعب كله بيتصعب على رأي. واضح؟ فهو بيقتلنا بفلوس. فلذلك يجوز قتله. في شبهه ثالثه ان هو لو قتل المساله يجوز لنا ان احنا نعمل ايه؟ نفس المساله. انا ردت على المساله واحده واحده في حاجات رابعه خالص بس هو كل من العلماء قال ان يجوز قتل النساء لو كان لهم راي باتفاق صح، بس ايه معنى الراي؟ هل معنى الراي انها موافقه؟ ده كلام باطل. واضح؟ معنى الرأي عند العلماء رأي في الحرب. فاهمين يعني ايه؟ يعني هي مخططة طلع خطط، يبقى هي هنا بتقاتل بس صورة أخرى. في واحد بيقاتل بمخه، واحد بيقاتل بإيه؟ بعضلاته. وعلى فكرة يعني القتال بمخ أخطر. واضح كده؟ أنا هسألكم سؤال عشان تصبروا شوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقاتل الروم أو قريش أو قال النساء بتوع الناس دول الكفرة دول معترضات، عشان كده مثلا ما تقتلهمش اصل هم معترضات. مين يقول ان النساء فارس والروم كانوش موافقين؟ ها؟ صح؟ ولا نساء قريش؟ طب انا هسخن لك الدنيا شويه مش مره يعني. العلماء على فكره دي ابحاث كفايده ليكم. العلماء قالوا ان المراه تقتل او لا تقتل خلافا يعني لو كانت تشبه وتهيئ اللي بيسموه اغذاء المراه بالسلاح. عارفين يعني ايه السلاح؟ يعني تروح حرب وتعمل ايه؟ وتسخن وتشجع. فاهمين ولا لا؟ بس دول اختلف في العلماء. مع انهم اجمعوا ان لو لها راي تقتل، اذا مش لها راي ده بتعمل ايه؟ بتشجع. يبقى قطع عن الراي غير ايه؟ غير مجرد الموافقه. لا، ما لو كانت مجرد الموافقه ما كانوش اختلفوا في مين؟ ده مش موافقه بس، ده وصل لمرحله الايه؟ انتوا فاكرين الهند بتوع عقبه؟ فجاز الكحل قالت ايه؟ ان تقبله نعالج ونفرش النبات او تقبله من فراغ غير وانا. المهم انها بتنشئ عند الشافعي واحمد كما ذكر ابن قدامه رحمه الله ان المراه لو بتهيص يجوز قتلها. عند الملكيه ابدا. ده بل الملكيه مثلا يقول ان شاء الله تحارب بالطول ما تقتلش برضه. ما تقتلش غير لو قتلت ويبقى ينطبق عليها الحديث كده مثلا قال لما لقاها مقتوله قال ما كانت هذه لتقاتل. يبقى تقاتل بمعنى ايه؟ تقاتل. لكن بيقولوا بسم الله بيبطوا دي مش ايه؟ مش قتال. شوف الملكه مثلا طب دي مثال. يبقى هنا اختلفوا لو هي بتنشد فين؟ في المعركه. الخلاف اقل لو بتنشد في السوق. لا اعرف احدا اجاز قتله لو بتنشد في البيت. معناها مش موافقه، بتعمل ايه؟ بتنشد. بس الكلام ده يا اخوانا مشكله، ان احنا كده بكلمه طياره كده خلاص نبيح دماء نساء كده اهو. مع العلم يعني عشان ابقى صريح معاكم الكلام ده كله غلط. عارفين ليه؟ لان في الحقيقه هم لما بييجوا ياخدوا القرارات دي ما بياخدوش راي النساء ولا كلام. انت تروح على الكونجرس او على المؤسسات التجاريه بتاخد القرار في البلاد. انتوا عارفين ان في امريكا عملوا كفو ظهر عشان ايه؟ عشان الناس تسحق، عشان امريكا تسحق فلوس من العيال مش كده؟ وافغانستان حد عبرهم؟ حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ مين اللي بياخد القرار؟ ها؟ المؤسسات المنوط بيها الكلام. لكن مين لذلك اصل مساله واقعا ها وشرعا الاثنين ايه؟ غلط. يعني شرعا ما فيش حاجه اسمها الراي ده ايه؟ واقعا ده ما بيحصلش. طب يا سيدي شوف بقى القول الغلط. تبص هي مبان عليه التزامات فوزية. عارف ايه؟ يعني مثلا هي دلوقتي انا موافق انها لا موافقه تقتل. بس مين قال لك ان دي تبع الموافقين؟ ورطه صح؟ مش معقول اختبر مش مكتوب عليها صح؟ يا اما يسالها. طب انت تتوقع لو سالها تقول له ايه؟ بس يعني انت موافقه؟ ايه رايكم؟ ورطه. وفي احكام فقهيه تبنى على مش كده. نمره اثنين يقول لك الضرايب. انت لابد ان تكتف. هو في رسوم ما كانش بيصرف ضرايب؟ من اين هذا الكلام؟ مع ان الكلام ده على فكره فيه شيوخ معاصرين كتير ينغروا بالكلام ده. لكن احنا بنيجي نتامله ايه الكلام؟ وبعدين اللي بيدفع ضرايب بيقول للحكومه خدي بالك الضريبه دي ما تتحطش في النار، الكهرباء تتحط في الجيش. ده بيحصل؟ ولا هم عارفين حاجه في مصر؟ ولا بيناقشوا كلام عجيب. ده الضريب اصلا مظالم. هو كونه هو اتظلم صارت المظلمه ها سببت في اباحه ايه؟ قدامك ده شحكك والله. انا لما اقعد افكر اقول يعني هو اتظلم وعشان الظلم كمان بقى مباح ايه؟ مباح. يا راجل ده الفتح الاسلامي لما جه مصر وصل من شده فرض الرومان للضرائب ان الواحد في مصر كان بيبيع ابنه عشان يعمل ايه؟ يقلل الضرائب. مسائل كبيره وتلاقي المعاصرين كبروها خالص ومش مبنيه على حاجه. لكن اصح الراي الراي عند الفقهاء اه يبقى هي واحده مخططه عسكريه اه ده دي الف عسكري من تحت. او واحده واضح كده كلام في القياده وتحط خطط. يبقى دي عندها راي ولا ما عندهاش راي؟ لذلك نفس اللي لما خد الدرايب مع انه كان راجل عجوز دراجل بالسمه عجوز اه بس كان خبره فين؟ في الحرب في سنهم يخشوا من هنا وبين الجبلين وتعملوا اه يبقى ده دوره اخطر من مين؟ من الباقي. واضح كده الكلام. بقي لنا ايه؟ شبهه ان هم لو قتلوا عيالنا ها مع ان صلى ما قالش دي العيله اللي تبيح قتلها. قال ما كانت هذه الايه؟ نطقات. ومن قال ان هو الكفار بس كانوا بيتلاشوا الكلام ده في اي حرب. اما قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا والله تعالى اعلى اعلم. وان كانت الصوره دي قالها بعض المصريين الكبار ولكن هذا الظاهر فيه واضح جدا فيما اذا كان المثل جائزا. يعني العلماء بس ضربوا مثال يقول لك لو واحد سحر واحد وموته تلاقي الفقهاء اقصى حاجه يقول لك لو يختص بيختص بالسيف ما ينفعش اقول له اعمل ايه؟ السحر. واضح كده الكلام؟ معايا ولا مش معايا؟ ليه؟ ها؟ لان السحر غف او بيضربوا مثال يعني ايه؟ يعني الواحد ما بيحبش يذكر الامثله دي قوي بس دي امثله زي الفقهاء بيقولوا مثلا لو تلوط به مش هيقولوا له اعمل ايه؟ يعني مثلا واضح كده الكلام؟ افعل. الفقهاء على فكره ان يعني انتوا يا اخوانا العلم مش منفصل عن بعض. لما تقرا في الفقه وتقرا المسائل كلها هتعمل ايه؟ ترد بعضها هتلاقي مسألة منضبطة عندك والمسائل واضحة جدا تماما وتبقى أنت إيه؟ هيبقى عندك ملكة وعندك ترجيح والمسائل عندك واضحة جدا. لكن إحنا مش كده، إحنا بنكتفي بالقضايا دي. قضية حلوة جدا أه بس مش كل العلم. يعني ممكن تبقى درست القضايا دي صحيح بس أنت الفقه لسه فيه في الصلاة مش هينفع الكلام. في التوحيد عمال تبدأ كده مش هينفع الكلام. ولو إن الواحد يلقى ربنا هو الدقيقة منك كنت مشغول وبتحاول توجد الدقيقة والله أنت الله لا يوزن. أنت بتوازن. وإخوانا اللي قاعد مش لاقي حاجة ويقول لا في نعمة فهو مش لاقي حاجة فاهمني. لكن أنا لما أبقى مضغوط وأوفر الربع ساعة يوميا أقرأ لها يعني قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ماشي. إذا الحياة عرفنا بقى وقاتلوا في سبيل الله الذين قتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول ثم المرحلة الرابعة نكتفي بهذا القدر ولا ماشي؟ يعني لما تحسوا إن أنا يعني طولت عليكم شاوروني بس هو هذا عام بريضة بيه الخاص لا بيوض بيه العموم هو أنا أقترح لو تقبلوا هذا ممكن أسكت يدين يعني الهواء يجيبكم شوية حس إن الجو سخن ولا أنا عشان متأهل طب أقول إن المرحلة الرابعة دي أسكت يدين بس إن شاء الله يقول ثم المرحلة الرابعة فرض عليهم القتال او فرض عليهم القتال المشركين شفت البحث ده دي عصري وواقعي وماسس الواقع جدا حقيقي والله مش كده انا الواحد بحب لما الاخوه خيار بينه وبين غيره اختاره انا حاسس ان هو يعني هو ايمان الكفر والتكفير في اليومين دول بالذات بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه وقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مصر طبعا الناس بقى اللي بتبتدع معك في النص خد بالك لما تتناول بحث الناس دي متوازن في انت هنا بتتكلم بس في ناس تانيه بتقول لك حاجه اسمها جهاد ايه؟ طلب معايا ولا مش معايا؟ بتنكر المرحله الايه؟ الرابعه يقول لك الاسلام لم يعرف الا الحرب الدفاعيه. تقول لما تودي فين الاحيوس امرت ان يقاتل الناس مالهاش تاويل حتى هي الشهاده يعني فيها ايه؟ مش كده؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون ايه؟ دينه لله تعالى. نص واحاديث ايه؟ نص لدرجه ساعات بعض يعني اخوه بس مش قال يا بيروح قرا القرار قرا البعض فعلا كنت مره قاعد في مسجد فوجئت اخ قاعد محضر لي درس فقه عدد وبيقول لي لا الاسلام لا يعرف الا الحرب الدفاعيه وانا طب تعالى بقى نجيب سوا كده ان ممكن واحد يقرا الواحد بس الواحد ده عمال يبلور له ويقول له مش عارف وده حصل في عهد التابعين بقى في عهد الصحابه مثلا قبل ما تتكلم حصل ما حصلش بس ايه في السيره بتاعتك كده تشوف الادله كده أمرت أن أقاتل الناس، الناس قريبهم وإيه؟ وبعيدهم، صح كده؟ حتى يشهد، واضح؟ إذا لقيت عدوك مشرك فادعوه إلى سلام، كل ده فين؟ ها؟ فادعوه إلى إحدى سلام، كل ده فين؟ ده دي فين؟ دي يعني بدعة يعني ساخطة من حيث الأدلة في الحقيقة، واضح؟ ما هتشوف الأدلة إيه؟ ها؟ نص، بس زي ما المسلمين عندهم اللي إيه؟ القدرة صح؟ يعني ما يجوش يقول يلا نبدا ايه نروح نفتح قوي؟ هذا المسلمين يعني طيب هنا جهاد الدفع بين الطلب، طب ايه دخلنا دلوقتي؟ ايه اللي جاب الامام ده؟ ها؟ اقول لك انا ايه اللي جاب الامام مش المرحله الرابعه دي ايه؟ بدل الكفار بالايه؟ عايز اكد لك اهو ان الجهاد عند العلماء كلهم من كل المذاهب مش دفع بس ده ايه؟ دفع وطلب اللي هي المرحله دي ايه؟ الرابعه ايه من الكلام؟ وخشين على الكلام الاسهل اللي هو فيه رد على شو مكان جدا صفحه 18 يعني هيردنا على شبهه يعني ايه؟ اللي انا بقولها من البدري ان احنا عايزين نبقى حياديين في طرح المسائل. ان ايه؟ هقول لك انا الشبهه وبعدين اقول لك الرد عليها. ايه الشبهه؟ على طول ودي للاسف حتى حصلت في يومين كذا شهر عامل بلبله جامده قوي. اول ما العدو ينزل في حته تبص لها في تونس سريع. العدو نزل بغير الاسلام انا سمعت عنه بالظبط ويجب على كل الناس انها تروح. وكان حصلت مناقشه بينه وبين شباب في القاعده فاكرها كويس جدا. كان بيقولوا الدكتور ايمن قالي فلازم هو يكتب يا عم تتكلم. بيقول لي عمر قاعد هناك وادرى منه وانا مش عايزين حاجه خلينا بس نتكلم واحد واحد. لكن ايه؟ هرد على الشبهه دلوقتي لان فعلا الشباب لما قلنا لهم كلام قالوا الكلام ده موجود فين؟ الكلام موجود. واضح الكلام موجود صراحة. فهل فعلا الكلام كده على عواهين ان اول ما العدو ينزل اي بلد هنقول للناس كلها تروح ولا ايه بالظبط؟ زي ما حصل في السنه قريب كانت لقيت الفتاوى ايه؟ سريعه جدا وممكن تبقى الفتاوى دي ازمه والله العظيم. يعني انا بعد افكر كده اقول اقدر احنا نسمع كلام الدكتور ايمن مثلا بدا وراح افغانستان هم واحنا كل الملتزمين طلعوا والله اقول كان مصر يعملوا افراح ما يعلمها الا ربنا. صح احنا بقى خدنا الكلام اهو وبعدين اقول له يا اخي بالراحه بتقسم حتى الشيوخ اللي زادين صبر كده بالراحه هنحطه بضوابط هنعرفها ان شاء الله يعني بعد قريب باذن الله سبحانه وتعالى. فده سر ويقعد يفكر يقول طب انت اللي طلعت الفتره دول كانها صور كاني اشعر من كلامك كده وانت بتتكلم عبر النت ان انت بتقول لهم الكهرباء افغانستان دي علمت مش قعدتوا في وراح يلاقي في شباب كتير جدا يتمسك في السجون عارف حتى لو في يبقى في طريق يوصل ولا الكلام على الورق الناس يبقى لمين يشتغل في العالم ولا منه وصل خد بالك في ناس برضه بتفهم الغلط يبقى تبص الشيخ رضا ايه يبقى حرام روح سوريا حرام انا بتكلم امتى يبقى ايه فرض لكن كنت اكرع عظيم ده اكرع عظيم كنت عمل فاضل خير هذا خير حسن في ناس انا بس بقول بحط الامور في الصف انا لو قلت ده فرض ايه يبقى اقول لك خمسه ما استفدتش حاجه ولو ما استفدتش ما عنديش ناس لكن مش فرض عين اقول لك انت رايح تتقرب لله بذنبك ولا فرض عين لازم تعمل قصدي مش فرض عين هتعمل ايه؟ تستاذنه ولو فرض عين انت اولوياتك تختلف لكن لو مش فرض عين شوف اولوياتك فاهمين ولا لا هيفرق الاولويات هيفرق افرق احكام فقهيه تستاذن ما تستاذنش يبقى المساله تتاخد كده على بعضها مش فاهم واضح كده نفرق يعني ويبقى حتى يوم ما يبقى المسلمين محتاجين يبقى تتقنن يعني مش هقول الناس كلها ان انا عارف ان في ناس وقفين هيبقى ازمه مثلا واضح كده؟ هيبقى الكلام ينظر فيه كده يعني هقول الكلام باستفاضه بس بعد ما نوصل للكلام ان شاء الله تعالى نشوف. قال القرطبي المالك كده اذا تعايل الجهاد والطريف ان الشباب اللي كانوا كانوا ملكيه يعني اللي قال الضابط ده ايه؟ تبعه المفروض الكلام ده عندهم يعني بس إذا تعين الجهد يعني تعين يا شباب بغلبة العدو على قطر من الأخطار أو بحلوله بالعقر عقر الدرجة يكون في اللغة العربية وصل عقر دمه يعني إما أنه سيطر على بلد أو وصلها حل بها واضح فإذا وجب لا في كلمتين وعين فإذا كان ذلك كنت مجرحت بباب بس فاكر اللي يكون بس تاتي مطبعين في عشرة خلاص من المطبعين فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبانا وشيوخا كل على قدر طاقته من كان له أب غيره ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر إن شاء الله أحد يعمل إيه يكثر العدد فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم بمش أدرين بل لجنبهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا ان فيهم طاقه على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم مضاعفهم وانا اقول يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ نروح صح؟ بس لو بقيت الكلام هتبان شوف بقيت الكلام بقى وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم بس يا راجل يا طيب وعلم انه يدركهم حط الخط بقى ويمكنه غيازهم شفت يا فقهاء شفت لزمه ايضا الخروج منه شفت الكلام الروعه ضبط ضبط فقه عالي جدا يبقى انت بقى ايه نقول لهم يجب ان انتوا تطلعوا لو كانوا زرعوا ايه هيستنقذوكم صح يبقى المساله دي ينظر الى المعركه هل المعركه العدد عنصر مرجح ولا عنصر غير مرجح واضح هو ده بقى يعني بمعنى ايه العدد زي بعضها او قريبه من بعضها واحنا لو رحنا كف اخواننا هتبقى اكثر عددا تنقل يبقى نقول ايه؟ يجب ان احنا لكن لو لقينا ان نتيجه للفوق يعني للتفوت والبول الشاسع في العده ان العدد عنصر غير فعال زي ما شفت كده واضرب مثال واضح جدا بافغانستان وامريكا نتيجه التفوت في العدد العدد مش مؤثر بل بالعكس هم عشان ينجحوا يطلعوا خمسه خمسه يعملوا عمليه خطيفه يعملوا ايه؟ لو احنا قلنا لهم نروح عدد هيعملوا ايه؟ هيكونوا جنبهم برضه عشان يطلعوا ايه؟ خمسه لانهم لو طلبوا اعداد كبيره ايه اللي هيحصل؟ يصطادوا فصار هنا في هذا في هذا الموطن من القتال او في هذا المكان من العالم الاسلامي ليس العدد هو العنصر الايه؟ المرجح هنروح هنتركب جنبهم ويبقى العدد كام؟ عايز مأوى وفي الشتاء عايز بطاطين وعايز اكل شوربه طب مثلا تشوف سوريا كان ليه اخوه ده بيقول له كيف في وقت من الاوقات واحد من ضد الناس اللي بتقول كتالي لو تقرا او تطالع يقول لك ثلاث اثمان الكتالي بلا سلاح دلوقتي، يعني الجيش بتاعه خمسه على ثمانيه معاهم سلاح وثلاثه على ثمانيه معاهمش سلاح، وتلاقي في ناس بتقول يلا كله يروح. طب انت ده هم عندهم ايه؟ ازمه. في ناس قاعده فتره بتاعه يعني فاهم قاعده معايا ولا مش قاعد؟ هتروح ورد السلاح معاك؟ بس انا ازاي هاوجب عن انتوا مستوعبين اللي انا بقول حضراتكم معايا ولا ايه؟ يبقى انا عشان ادقق المساله لابد ان انتبه، هل العدد يبقى هو ينصر مرجح ولا ايه؟ لذلك يبقى المسلمين يبصوا، المسلمين عايزين فلوس ودي حاجتهم ليها اكثر، لان الان نقطه ضعفهم السلاح. يبقى نقول للناس التوجب عليكم طلعوا فلوس. هم بيقول لكم مش محتاجين، والله الناس بتقول مش محتاجين عدد. هم اطلع. يبقى الفتاوى تنضبط. لذلك شوف انا احترمت جدا مولانا محمد عمر بصراحه، لان سمعت ابو ودني لما كنت بتابع في لندن هو بيقول المسلمين ما يدونيش. اول ما حصلت دخول امريكا افغانستان قال ادعمونا بالمظاهرات اي سبب تعرفوا تعملوا في بلادكم اعملوا ايه؟ ادعمونا. هذا سمعتها حتى في لندن يعني وانا متابع الاحداث، غير مثلا كلام واحد زي الدكتور حبيب بيقول الناس بتاعت تبريز اطلع فيها. ده انت الحدود ديت محرقه للشباب. ده لو وصلوا اصلا فين؟ الحدود اللي هناك دي واضح، والعدد اصلا عنصر يدفع عنها يعني. هي الفكره كله هو طالبان اعدادها كبير اكبر من امريكا بكتير، هو اصحاب البلد، ولكن في النهايه هو اللي كونه مالوش غطاء جوي ايه اللي هيحصل؟ ما هو العدد فرق جدا. واضح؟ يعني تخيل انت لو اتنين في طياره واحنا مليون بس معانا طوب ولا حتى معانا دبابات، الدبابه بتضرب صح؟ هكذا مش كده افق ما بتضربش ايه؟ براسي عشان تعمل حاجه مع الطياره. هنبقى احنا بالنسبه لهم ايه؟ سيطر. ايه ده الحقيقه؟ وده بيرجع يرد على الناس اللي تظن ان طالما معاه الحق يبقى لازم ايه؟ ينتصر. لا، ده المسلمين قصادهم كفره، واكثر ناس بيقتلوا في البلاد فيهم المسلمات وبيفعلوا في الاطفال و ورغم هذا قتلوا المسلمين في النهايه العالم التكافل انهم يعملوا ايه؟ ينسوا. لو البلاد دي بلاد ما فيهاش جبال كانت تبقى ازمه. صح؟ يعني لولا البلاد دي تبقى لسه عسيره جدا، وان الجبال دي لو يدك فيها للصبح بالذات وقعره جدا وهم جوه خالص كان يبقى في ازمه كبيره. صحيح ولا انا بيتهيألي؟ صح؟ وهم يلجأوا لنوع اخر حرب طويله المدى يعملوا حاجات خطيفه يستنزفوهم بفضل الله عز وجل مع الايام يكسر جرحاهم يكسر قتلهم يكسر عائلتهم يكسر امانتهم مش يكسر ان يكسر يكسر الجرح او القتله يكسر الاستنزاف. واضح. انا بنفسي شفت تقرير ان رتب عاليه جدا في الجيش الامريكي رايحه بايظه خالص، اللي رايح منه عضو واللي مش عارف ايه ومش لاقي. بيقول هو كده في التقرير اللي كنت بتابعه مش لاقي سيدي هنا معانا. مستشفيات السلام مليانه، عاجبك تنام على الارض، عاجبك مش عاجبك شوف لك حته. واضح. طبعا دي صور لا تنشر. واضح. كلهم يعني خسروهم جلد وسط. ما كانتش امريكا بالتكبر البشع والصرف الفظيع اللي هي فيه هي اللي تطلب منهم انهم يعملوا ايه؟ مفاوضات عشان يمشوا، لان خسائرهم فعلا شديدة. ولو فضلوا على كده هو بس كان البرد بيموتهم احيانا يعني، لان هم يعني مش متعودين. وبعدين الحاجات الخطيفه دي يعني يقول لك يعني انا في واحد قالت له تعبير بيقول نحن نحارب واشباح. انا عفاريت بتطلع بالليل وتيجي بالنهار ما ايه؟ ما تلاقي ولخبطوه مره بعت لهم الكلاب وفيها متفجرات يقربوا الكلاب اللي هي مره بعت لهم الحمير وفيها واضح. ما هو السبب بالنسبه للتميل ايه؟ ولكن ده اسلوب اخر من اسلوب المنظر. ونسال الله ان يوصل الاسلام والمسلمين. عرفتم وشفتم شفتوا تطبيق شفتوا ربط بالضبط. هم محتاجين ايه؟ محتاجين مال، محتاجين اشخاص. ولو في يوم احتاجوا اشخاص زي ما حصل في سوريا في وقت ما لما حزب اللاتب المجرم ده دخل في القصيم وعمل عدم توازن، يبقى احنا مش هنقول للناس كلها اطلعوا. ده هنقول حتى لما يتوجب هيبقى بقدر الكفايه. فاهمين ولا لا؟ معايا. ومش هنقول يبقى حتى لما يفتي يفتي يقول الشباب في السجن كذا. شوف طب وضل طب. واضح. حوالي يضرب. مش هتبقى بقى الفتاوى مفتوحه كده اهو والكل نوجب عليه ونضيق عليه. لا ناس هتسافر وناس هتروح. انا بقول لك انا سافرت لحضرتك افغانستان ما اقصدش حاجه بالمثال ده الا احيانا ان بعض الفتاوى الغير منضبطه بتوقع الناس في ازمات. كان بيحكون الأجر من مين من بعض الناس يعني الإخوة تشجعوا، فبعض الناس كبار السن راحوا وزيروا أفغانستان. المهم بعض الإخوة من مصر مش متعودين على التلج والجليد، فأفغانستان في الشتاء الجبال كلها إيه؟ طبعا مصر بيتكتك والتاني بيتكتك بس متعود على الموضوع. فالمهم مش عارف يطلع وضع، فيضطر ما شاء الله كان في الأفغان ناس بتقول صعب جامد جدا، يجي شيء بسلاحه على كتفه مع سلاحه هو كمان ويطلع بيه. صارت ايه بقى؟ بس مش قصد بقى ان احنا يفرقوا وبنروحوا، لا هو احنا الكلام ده لما يبقى مش بمحل هذا باب من ابواب الخير، اللي هيطلع يطلع بضوابط، يبقى لازم يستاذن والديه، لازم كذا، لازم الى غير هذه من الضوابط، هم محتاجينك ولا انت تروح تبقى على فعلا. دي حقيقه معهمش فلوس، يعني مثلا زي سوريا مثلا، بس عشان مثلا ما تفكرش ان يوسف كده واضح يخرج كده مثلا، ناس اللي بتسمع عنها مفكرينها فلوس هيروح لها من صعب يجي بعضهم مثلا، او مفيش حاجه يقاتل بيها مسجل، واضح انت هتروح تعمل ايه؟ هتبقى انت مطلوب كذا وكذا وكذا، المهم مش محتاجين وغيرك قاعدين بيه مثلا، يبقى تنظر المساله انت هيبقى كذا او يبقى كذا. وانا يعني اظن كل اللي بيجي من اشارتي يفهموا، فكيف وقد صرحت كثيرا يعني اظن كده المساله يعني. قال وقصه ثانيه يبقى خلص دلوقتي اللي هو جهاد فرض العين اللي هو الكف من واجب الجهاد. قال فرض ايضا على الامام اغزاء طريق العدو كل سنه مره، هو بصراحه مش لازم كل سنه، هو المقصود حسب القدره، بس ده باعتبار الاغلب يعني يخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا في الاسلام او يعطوا الجزيه تعيين وهم فاضلوا يعطوا الجزيه تعيين. ومن الجانب هم الذين يخرج الامام الطريق جنب بعض الطائفه وبعث السرايا لقتل الغره وعند امكان الفرصه والاستغلال لهم بالرباط في موضع الخوف ويتهاربين القوة. فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ هو بيتكلم على واحد وكان حاسس في تقصير شديد، فواحد يقول له طب أعمل إيه لوحدي والناس كلها إيه؟ مقصرة. فقال له إيه؟ قيل له يعمل إلى أسير واحد، يروح لأسير فيفديه يعني. يبقى كده عمل اللي عليه، إزاي؟ فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة، فاهمينها دي؟ يعني الأسرى بتوعنا لو توزعوا على الأغنياء كل واحد هيقولوا إيه؟ جنيه يعني؟ صح؟ لو دفعوا إيه؟ ها؟ فلوس لتحرير الأسرى صح؟ لكن هو راح عمل إيه؟ شال إيه؟ عشان كده يقول فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسرى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من الدرهم ويغزو بنفسه القدر، وإلا جهز غازيا. قال الله صلى الله عليه وسلم جهز غازيا فقد غزا. اللهم صل وسلم على المسلمين وبارك عليهم ومن خلفه في اهل الخير فقد غزا. تبني الغزا دي لما تطلع من النبي صلى الله عليه وسلم تمسك او ترى القلوب اللي يراها كده يعني يقول لك فقد غزا، استحضر هذا الفجر العظيم فقد غزا. اخرجه في الصحيح وذلك لانه كانه لا يغني وماله لك وماله شكف عمل اللي ايه؟ اللي يراه وهو الواحد مش هيك. قال الكسامي في بضائع الصنائع كلامه سهل جدا جدا جدا، مش عايزين منه حاجه الا سطر واحد بس نفهم منه ايه المقصود من الجهاد. ان الفقهاء والعلماء كانوا فاهمين ان الجهاد مش من اجل القتال وخلاص، ولكن له ايه؟ مقصود وحكمه وغايه. بيقول هنا انتوا لو لاحظتوا في نص الصفحه كده التوبة الآية 122، مش كده؟ شايفين التوبة 122 من أول اللي بعد يقول ولأن ما فرض له الجنة تحقق طبعا، اللي هو المقصود من الجنة في الإسلام، وهو بص بقى الكلام الروعة الدعوة إلى الإسلام. يا شفتوا العلماء فهموا إزاي؟ يبقى القتال ده عشان يعمل إيه؟ ناس وسيلة من وسائل الدعوة. يبقى القتال اللي يخلي الدعاء يتسجل والناس تضيق عليه ما يبقاش في دعوة، ما يبقاش جهاد، واضح؟ يبقى القتال شو فهم؟ يقول ولأن ما فرض له الجد وادعى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودافع شر الكفر وقهرهم. يبقى لما نروح حرب واحنا اللي نقهر وجازمين ومتيقنين ان احنا اللي هننكسر، يبقى ما نقولش ده بالكلام. قال يحصل بقيام البعض، يعني هو عايز يقول ان الجهاد اللي هو الطلب مش فرض عين، لان المقصود اللي هو الدعوه ده ممكن يقوم به الايه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.